تكون هذه الحيثية هو هو، لكن لم يمكن إنسان هو أن تقضية تكون لتناهيد الواقع أنها تقوم بتربية أولاد هذا الرجل المسلم تربية غير إسلامية، وأن هذه الزوجة الكافرة في الغالب تسيطر على نفس الزوج وتوجهه الوجه المخالف للشريعة، هذا إذا لم يجد إلى ذلك أنها قد تكون جاسوسة، قد تكون بغير الاعتبار، ممكن أن يمنع مثل الزواج منعا مؤقتا ترعى للمقاصد التي ترتب. أما من ذات الخير فلا ترجع إلى مسلميات ويهوديات اليوم. السؤال الآخر، ولا هذا المقاصد عن المقاصد.